هل ثلث الميت فيه زكاة؟ تجب فيه زكاة في دون مأجورين جزاكم الله خيرا. الثلث المصاب في وجوه البر وأعمال الخير أو الربع وغير ذلك، الوصايا المصاب بها في الخير فيها ليس فيها زكاة، لأنها ملك لأحد، ملك لله. الذي يوصي بالثلث في أعمال الخير أو في ضحايا وحجاج ونحو ذلك، أو في صدقة على المحتاجين من أقاربه، أو في جهة في سبيل الله، كل هذه ليس فيها زكاة، كلها في سبيل الله. فالأوصف الوصايا هذه ليس فيها زكاة. نعم.